أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض Thank you. الله لا وهو حبيب قلبي يا صاحب الواجب يا زوق حبيب قلبي يا مش هرباحي شكرا الله وسعيكم يا احباب Oh. بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر Yeah. فاستغفروا لذنوبهم الأيام نداولها Yeah.

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. تلكم أيها الأحباب كانت نهاية ما تلا الشيخ الزميل الفاضل فضيلة الشيخ صلاح حامد عمار